فهذا من معاني العتيق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها, فقال إنها بدنة, فقال اركبها, فقال إنها بدنة, فقال اركبها ويلك, في الثانية أو في الثالثة. فالنبي شاف رجل بسوق بدنة بسوق ولا يركبها, والنبي خبر اركبها ورسول الله إنها بدنة, يعني انها بدنا يعني يقصد انها مهداة لله عز وجل. فعندهم عند العرب انه في الجاهلية ما يجوز ركوب يعني وامتهان البدن التي جاءت لله, فقال النبي ارتبها, هو يعرف النبي انها بدنا, هو شايف النبي هي صورة دي, فقال يقصد انها بدنا, فقال اركبها ويلك ويلك. طبعا اسلم التهديد لانه يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي يامر بباطل, يعني هذا الظن ان النبي يامر بامر باطل او انك هتعلم النبي, هذا كمان مصيبه. او في شك انه ما سمع, ها, او في شك انه ما سمع, يعني لا سمع يوصلها الرسول, لا العاده رايح عليه خبر كذا. لذلك ورد على النبي ورد قال انها بدنا, والنبي يعني انها بدنا يعني, فقال النبي له اركبها ويلك. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه قال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.